أحيانا شاب عادي، ست بسيطة أو بنت عادية، معلوماتهم في الدين جدا بسيطة لكن قلوبهم نقية، يكونوا أحب وأقرب إلى الله من ملايين غيرهم اللي معلوماتهم في الدين أضعاف مضاعفة. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. 30 مبدأ من صميم ديننا، من سنة نبينا، لحياة أجمل وأسعد وأنجح وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة مبدأ النهاردة هو واحد من مبادئ التعامل مع النفس، بس إحنا قربنا قوي من العشر الأواخر، فإحنا الحلقة رقيقة جدا، إيمانية جدا، بس مربوطة بالمبدأ في نفس الوقت. إيه الموضوع؟ الموضوع العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر. ليلة القدر اللي ناس كتير مش واخدة بالها من قيمتها، ده الموضوع الإيماني. طب وإيه المبدأ؟ المبدأ إن الإسلام دين شعبي، روح لربنا بقلبك، مهما كان إيمانك بسيط، مهما كانت معلوماتك في الدين أقل من آلاف المتدينين، يقبلك في العشر الأواخر دول. ما فيهوش طبقات، دول كبار المتدينين، ما فيهوش كهنوت، دول كبار اللي عندهم معلومات في الدين ودول الناس العادية. لا، ده انت ممكن تروح في ليلة القدر لربنا تسبق الناس دي كلها، تسبق اللي بيتكلم دلوقتي، وتسبق العلماء، وتسبق المتدينين اللي بقالهم سنين متدينين بنقاوة قلب، أخلاق حلوة، ورايح لربنا بقلبك. المبدأ روح لربنا بقلبك، ما تستصغرش تدينك، انت تسبق الجميع بنقاوة القلب والأخلاق وحرصك على اننا جاي لك يا رب، تسبق كله. مفيش عند ربنا دول أعلى من دول. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في متدينين عيشوا الناس كلها، أنت تحت عشان أنت معلوماتك قليلة، وأنا فوق عشان أنا متدين أكتر من كده. لا، دين شعبي أحلى حاجة تروح له في ليلة القدر بحاجة زي كده. وده علاقة المبدأ بليلة القدر، إن ليلة القدر للجميع، تروح له تسبقنا كلنا. بس ما حدش يفهم كلامي غلط، يقول بقى أنا قلبي نقي زي ما البعض بيقول، وهو بيشرب وبيروح برات وصحابه مش عارف عاملين إزاي، الدنيا بايظة خالص، ويقول لك ده أنا سابق الناس كلها، أصلا قلبي حلو. قلبك حلو فين الفعل اللي بيدل على إن قلبك حلو؟ تعالوا نعيش الحلقة أكتر، تعالوا نبدأ بليلة القدر. ليلة القدر خلاص إحنا داخلين، يا ترى مين يا جماعة اللي ربنا هيجعله يدرك ليلة القدر؟ طبعا انت بتقول لي يعني طب ولما ادركها هيحصل ايه قوي؟ تعالى نعمل حاجه لطيفه، تعالى نعيش مع سوره القدر. ان انزلناه في ليله القدر. هي ليه تسمت القدر؟ قدرها عالي قوي، يقول لك فلان ذو قدر، مقامه عالي قوي. لا، وتسمت ليله القدر لسبب تاني، فيها تقدر ارزاق العباد للسنه الجايه. فدي اول حاجه، ان انزلناه في ليله القدر. طب الايه اللي بعديها، وما ادراك ما ليله القدر. آه لو عرفت ثوابها، آه لو عرفت هي غالية عند ربنا قديت. شوف كلمة وما أدراك، مهما تخيلت مش هتعرف تتخيل هي غالية عند ربنا قديت. دي الليلة اللي نزل فيها النور على محمد صلى الله عليه وسلم، دي الليلة اللي نزل فيها آخر كلام من السماء إلى الأرض، القرآن نزل في الليلة دي، دي بداية النور للأرض، وقد تكون بداية النور في حياتك، ما تستهونش. وما أدراك، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر، ألف شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمر الإنسان. الليلة دي أحسن من عمرك اللي فات كله واللي جاي كله، لو جبتها، آه لو جبتها خير من ألف شهر. يا جماعة تيجي يوم القيامة عندك 84 سنة، حاجات كويسة وحاجات وحشة، ميزانك طالع نازل طالع نازل، حسنات وسيئات، لغاية ما جبت ليلة القدر، فتتحط الليلة في كفة حسناتك، فترجح الحسنات بالليلة دي. ليه؟ أصل أنت كنت نقي قوي، بس أصلا ما كنتش أعرف حاجة في الدين خالص. على فكرة يا جماعة، أنا بداية قربي من ربنا شاب ما يعرفش حاجة خالص خالص، معلوماته صفر، ما بعرفش أقرأ صفحة في القرآن، ببص للناس في خطبة الجمعة وأقول هو الراجل ده إزاي بيعرف يتكلم من غير ما يغلط ومن غير ما يبص في ورقة. أنا بداية إن أنا أول مرة في حياتي كانت في رمضان في العشر الأواخر، ما عرفش في أنهي ليلة، بس هو شهر، هي ليالي خطيرة تغير حياتك كله. تخيل ان تنزل تبوس ايد امك في الليلة دي، تتحط بوسة ايد الام 84 سنة حسنات. تخيل صدقة في الليلة دي، كأن 84 سنة بتتصدق. تخيل دمع من خشية الله في الليلة دي، كأن بحر من الدموع من خشية الله في كفة الحسنات. خير من 1000 شهر تنزل الملائكة من اليومين الجايين، من أول العشر الأواخر الملائكة هتنزل في هذه الليلة. ما قالش تنزل الملائكة، تنزل، تنزل مطر من السماء، حشود من الملائكة زي مطر السماء. السماء بتمطر بس مش مطر، ملائكة نزل من السماء. تنزل الملائكة والروح. مين الروح؟ جبريل. مش جبريل اللي نزل بالقرآن؟ ينزل في الليلة دي. جبريل ما عادش بينزل للأرض من ساعة وفاة النبي، هو بينزل على الأنبياء بس، لا، ينزل كل ليلة قدر. ليه؟ يطمئن على القرآن في أمة القرآن. يا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. يا يعني إيه سلام هي؟ ليلة سلام، ليلة ربنا يعطيك فيها السلام للسنة الجاية. سلام هي حتى مطلع الفجر. وليه يعني حتى مطلع الفجر؟ لأن المصريين دمهم خفيف. المصريين يقول لك لحقتها، كانت يدوب معدية. لا، الليلة من المغرب لغاية مطلع الفجر في أي وقت تدعي ربنا. طب وإيه قيمة الليلة؟ دعائك مستجاب. وإيه قيمة الليلة؟ ثواب 1000 شهر. وإيه قيمة الليلة؟ يعطيك الله السلام للسنة الجاية. إيه ده، كل ده ليلة القدر؟ وإيه قيمة الليلة؟ يعتق فيها الرقاب من النار، فلان لن يدخل النار، فلان من أهل الجنة. تخيل لو كتب اسمك النهاردة، إيه علاقة ده بمبدأ النهاردة؟ الإسلام دين شعبي، مفيش فيه الكلام ده للمتدينين فقط، مفيش فيه ده لطبقات، ده لكل أمة محمد، ده للراجل البسيط اللي بيسمعني، ده للست البسيطة اللي بتسمعني، ده للبنت اللي قاعدة وحط إيدها على خدها وبتقول يعني أنا حجمي إيه في ليلة القدر دي، ده أنت ممكن تسبقينا كلنا. ده الشاب بيقول بس أنا السنة اللي فاتت كانت أخطاء كتيرة، بس أنت الوقت نويت تتوب وقلبك نقي تسبقنا كلنا، ده أنت قد تكون بتوبتك تسبقني أنا وكل اللي قاعدين لأنك أحب إلى الله. مفيش كهنوت في الإسلام، مفيش سلطة للمتدينين في الإسلام، مفيش درجات فوق فوق ناس فوق بعضهم لينا كلنا. اعتز بتدينك يا بنات ويا شباب ورجالة وستات، اعتز بتدينك، تستطيع أن تكون أقرب إلى الله في العشر الأواخر. دين للجميع مش مقفول على فئة، ده مبدأ النهاردة، ودي ليلة القدر. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل. مبدأ النهاردة سهل قوي بس عميق قوي. الإسلام دين شعبي، عامل زي نهر، بين دفتي النهر كل اللي بين النهر ده يقبله الإسلام. مش خط ضيق مستقيم هو ده الإسلام، لا، نهر واسع بين الشاطئين كل ده الإسلام، يقبل الجميع. الإسلام مش حكر على فكرة معينة، ولا على تنظيم، ولا على هيئة، ولا على طبيعة المتدينين. يعني الإسلام مفتوح قوي. ما كانش دخل أندونيسيا، لأنه دخل أندونيسيا بالتجار. ما كانش يبقى جامعي كتب الأحاديث الكبار، البخاري ومسلم والترمذي، كل دول مش عرب، كل دول عجم دخلوا على الإسلام، أسلموا حديثا، وهم اللي عملوا النقلة الكبيرة في الحديث. دين ما فيش فيه هيمنة، البسطاء يسبقوا. في ليلة القدر أو غير ليلة القدر، النبي بيقول رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره الله. يعني إيه أشعث أغبر؟ غلبان، بسيط، تبصله تستهون بيه. لو أقسم على الله، يا رب أقسمت عليك تحقق لي كذا، لأبره الله، يخلص. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العز بن عبد السلام ده سلطان العلماء، سلطان العلماء، مكتبته كانت حاجة فخمة جدا، كتب من كل حتة. تلميذه دخله بيقول له يا إمام، أين وجدت قلبك في هذه الكتب؟ لقيت حلاوة الإيمان فين؟ فأنه كتاب من الكتب دي؟ قال يا بني، ما وجدت قلبي في هذه الكتب، ولكن وجدت قلبي عند فلاح بسيط. ذهبت، يعني كنت رايح أزوره، فإذا به يصلي بين يدي الله ركعتين، يسجد بين زرعه في حقله، فوجدت قلبي هناك. البساطة دي يا بنات يا شباب يا ستات، مش بالمعلومات ولا بأن أنت بتعرف تستخدم كلمات دينية، بتعرف تقول جزاك الله خيرا، وبتعرف تقول كلمات شكلها متدين، وهي مش عيب ان احنا نستخدمها، انا بستخدمها، بس ملهاش علاقة، مفيش هيمنة في الاسلام. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث انتهى به المجلس، مطرح ما القعدة تخلص يقعد، يجي اعرابي يلاقي الصحابة قاعدين والنبي معاهم، يقوم قايل لهم ايه؟ ايكم محمد؟ يعني تفهم ايه من الحديث ده؟ في وسط صحابه مفيش هيمنة، مفيش كرسي عالي، مفيش فوقية، مفيش تعالي. يجي للنبي صلى الله عليه وسلم راجل بيرتعد، فالنبي طبطب عليه يقول له هون عليك، فإني لست بملك، أنا مش من الملوك، أنا إنسان عادي. ليه خلينا التدين فيه هيمنة كده؟ أنا عايز أحبب الشباب في الدين. أيوة والله الكلمة النهاردة نيتي فيها تحبيب الشباب والبنات في الدين. ما تخافوش يا جماعة، اعتز ببساطة تدينك، قد تكون أقرب إلى الله. روح لربنا في العشر الأواخر، ملايين يروحوا، ما تبصوش أن أنتوا أقل أبدا، ده أنت تروح لربنا بكل قلبك مهما كنت بسيط. النبي ما علمناش أن في حد أعلى من حد، أنتوا مش واخدين بالكم يا جماعة أن أصحاب النبي اسمهم إيه؟ إيه رأيكم؟ اسمهم أصحابه ولا أتباعه؟ تفرق إيه؟ لا تفرق كتير. كلمة أتباعه يبقوا تابعين، كلمة أصحابه يبقوا إيه؟ يبقوا أصحابه. مش معنى جت كلمة الصحابة، شوفوا كلمة الصحبة تفرق كتير عن كلمة التبعية. كده تحس بإيه؟ تحس إن ديننا سهل، تحس إن ديننا جميل واسع، واخدنا كلنا، مفيش حد عالي على حد. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ النبي كان يجي كان بيدور على ليلة القدر، فانتظرها في العشر الأوائل من رمضان. شوفوا الموضوع كبير قد إيه. فجاءه جبريل قال يا محمد إن الذي تبحث عنه لم يأتي بعد. ليلة القدر، وهو النبي مش فاكر هو الليلة اللي جاله فيها جبريل كانت إمتى في رمضان، فجي في العشر الأوائل بيتعبد قوي ومنتظرها، فجاله جبريل يا محمد إن الذي تبحث عنه لم يأتي بعد. فالنبي استعد السنة اللي بعديها في العشر الأواسط من رمضان جامد قوي، فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تبحث عنه لم يأتي بعد. فاستعد لها النبي بعد كده في العشر الأواخر. رسول الله بيدور على الليلة بالطريقة دي، مفروض رسول الله مستغني؟ لا، الإسلام لينا كلنا، كلنا عايزين، كلنا محتاجين. تعرف تتدين التدين الحلو ده، مش تتمنظر بالتدين، لا كده دين سهل، دين شعبي للناس كلها. أنا كتير بتأثر لما أسمع قصة النبي وهم طالعين غزوة بدر، النبي وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي المرثد، المسافة 150 كيلو، هم التلاتة بيبدلوا على بعير واحد، يبقى كل واحد بيركب التلت وبيمشي التلتين، يعني بيمشي 100 كيلو. فعلي راح لمرثد وقال له يا مرثد، بقى النبي يمشي وإحنا نركب؟ لا يا مرثد، أنا وإنت نمشي المسافة كلها وهو يركب المسافة كلها. فراحوا للنبي، زعل النبي، قال لهم لا والله ما أنتما بأقدر على المشي مني، أنتم مش أقوى مني، وما أنا بأغنى عن الثواب منكما، أنا مش مستغني عن الثواب. يا رسول الله وأنت محتاج، أنت فوق أوي يا رسول الله. لا، أنا معاكم كلكم، أنا في وسطيكم كلكم. يا متدينين تواضعوا بتدينكم، محدش عارف مين أقرب إلى الله. ويا شباب ويا بنات عاديين، يا ناس عادية، اوعوا تفتكروا أن أنتم أبعد من الله، أبدا، قد تكون أقرب. تعالوا كلنا كده نروح لربنا بعائلتنا وولادنا وأهالينا وبناتنا وشبابنا في العشر الأواخر من رمضان اللي احنا داخلين عليهم، نعبدك يا رب ونرضيك وندعيك ونجيب ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر. تعالوا نكمل بعد الفاصل. حلاوة الإسلام إنه دين للجميع، دين شعبي، مفيش فيه حد بيتسلط على حد، صدقوا ولا حتى النبي ولا حتى رسول الله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا أحد يتسلط على أحد باسم الدين حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، بيقول للنبي، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الموضوع عند ربنا مش عندك، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ياه، ده احنا ساعات كتير بنبقى فاهمين غلط. تحس ان الاسلام بالطريقه اللي انا بحكيها دي دين جماهيري بتاع الناس، بس في حديث بيقول اذا رايتم اختلافا شديدا، ايه نعمل ايه يا رسول الله لما تبقى الدنيا مطحونه والناس مختلفه؟ فعليكم بالسواد الاعظم من الناس. كلمه السواد عشان الشعر الاسود، فلما تشوفهم من بعيد تلاقي لون اسود كبير. لما تلاقوا الدنيا مختلفه شوفوا الناس فين، خليكم مع الناس. ليه يا رسول الله؟ لأن أمتي لا تتفق على ضلالة. ياه، خليك مع الناس. الإسلام بيعلمنا كده، النبي بيعلمنا كده، هناك حلول فيها خلاف شديد وهناك حلول فيها اتفاق بين الجماهير. خليك مع الناس، ما تخافش، أمة محمد مش هتتفق على ضلالة. إيه رأيكم؟ أنا بقترح على كل اللي بيسمعوني النهاردة يعيشوا مع سورة القدر، يقراها بالطريقة ويفهمها بالطريقة اللي قلناها في الحلقة النهاردة، ويصلي بيها ويستعد للعشر الأواخر، ويروح لربنا بقلب نقي من النهاردة، من اللحظة اللي أنا بتكلم فيها. مين عارف، يمكن بدعاء حد غلبان ربنا يرضى عنك، أنت غلبان يدعي لك وأنت اللي فاكر نفسك ياما هنا ياما هناك، ربنا يقبلك بسبب الغلبان ده. أنا خلصت، وأنا معاكم النهاردة من 11 لواحدة بالليل على صفحتنا على الفيسبوك وعلى هاشتاج طريق للحياة. تعالوا نختم النهاردة وإحنا بنقرب كده من ليلة القدر بدعاء من القلب. يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا رب بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، اعتقنا من النار. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار تكتبهم من عتقاء هذه الليلة. يا رب مضى من رمضان الكثير، فهل أعتقت رقابنا؟ اعتق رقابنا، اعتق رقابنا، اعتقنا واكتبنا الليلة من أهل الجنة. ارحمنا، سامحنا، اعف عنا، اقبل دعاءنا، لا ترد لنا دعوة، أجب دعاءنا في هذه الليلة، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، آثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب بلغنا ليلة القدر، أذقنا حلاوة الإيمان، قربنا منك، قربنا منك، نسألك أن تكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى وتغفر لنا أجمعين. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا، ونشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.